دليل الإطعام، ولكن هذا الدليل الآخر قلنا له ثلاث صور: تارة يكون منطوقا، وأخرى يكون مفهوما موافقا، وثالث يكون مفهوما مخالفة. إذا كان منطوقا مثل من الأخر يكون منطوقا، مثل دليل عامي فينا يقول أكرم العلماء، ويجينا دليل أخر يقول منطوق لا تكرم العلماء الفساق، هذا الدليل الثاني أخص وهو في نفس الوقت ماذا؟ من قبيل منطوق لا من قبيل مفهوم، فيخصص العام بالعشر. الصورة الثانية أن يكون الدليل الأخص مفهوم، ومفهوم ماذا؟ موافق يكون، مثل من يكون مفهوم ومفهوم موافق عليكم السلام ورحمة الله. مثل هيك شيء يقول يضرب كل موذي مغدي. احنا عندنا ماذا؟ مفهوم موافق. شيء يقول ولا تقل لهما أفن، مفهوم شيء لا تضرب أبوي، وهذا يصير أخص منيح من ذاك الدليل الذي قال اضرب كل مودي، لان ما فيش من كل مودي حتى الان. ماذا يقول ذلك؟ اقول لكم هذا مفهوم ماذا؟ مخالف موافق. ومرة يكون المفهوم، هاي صورة ثالثة عليكم السلام ورحمة الله، ومرة يكون المفهوم مفهوما مخالفة، مثل ما يكون المفهوم مفهوم مخالفة، مثل كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر، هذا الدليل ماذا؟ كل شيء لك طاهر هذا أبو. عندنا دليل أخص منه، شو يقول؟ يقول إذا قلغ الماء قدر كر لا ينجس شيء، مفهوم الشيء يصير مفهوم هذا الشرطي شيء يصير، إذا لم يبلغ الماء قدر كر مثل ما لم يبلغ قدر كر مثل ما ما يمكن يقطع، هذا لم يبلغ قدر كر، إذا لم يبلغ الماء قدر الضرين فينجسه الشيء، ينجسه مثل مثل إذا نوع الأصابع شفاف الأصابع يتنجس، هذا أخف يصير من ذلك، لأن لو خذنا بعموم ذاك الدليل كل شيء إلا طاهر شيء طري كل ما يطهر حتى هذا الماء الذي بالطاسة لو لا حيد الطفل لا حتى النجاسة، لكن يقتضيك كل ماء طاهر مفروض عن الآن يجيب فرصة الآن يجيب كل ماء مثل عبد العام يتغير ليار وقليل عن نفس معنى السفر كل ماء طاهر هذا عام، هذا دليل عام، والمفهوم لهذه الشرطية أخص من ذلك الدليل العام، فهل يصير مخصصا او لا يصير مخصصا؟ الدليل العام مقتضى ماذا؟ عن كل ما يطعم حتى الماء الذي في الإناء، بينما مفهوم الشرطية شيء يقتضي، مفهوم الشرطية شيء يقتضي ان هذا الماء الذي لا حديد قبل النجس، فحينئذ هل يصير هذا المفهوم مخصصا لذلك العام ام لا؟ هذا وقع محل كلام فيما بينهم، لكن في الصورة الثانية في المفهوم المخالف، قسم قالوا بأنه لا يكون مخصصا ياهو المخصوص. ليش؟ كل سنة هاتف من نشق الله. ليش؟ لأجل أن الأخف إنما يخصص المفهوم. ليش؟ إنما يخصص العام. ليش؟ لأجل أنه هذا الأخف أقوى ظهورا. لأجل أقوائيته يخصص المفهوم. ولكن في مقامنا ليس الأمر كذلك، لأن الأخف ماذا؟ مفهوم. والأعم ماذا؟ منطوق. الأعم شنو هو؟ كل ما أنطاه. والمفهوم أضعف، والمفهوم أضعف من المنطوق، فكيف يصير مخصصا له؟ خلاص هذا هو الملكية. قالوا بأنه الرأي الأول يقول هذا مفهوم المخالفة مثل مفهوم الشرط لا يكون مخصصا. ليش؟ لأجل أن الخاص إنما يخصص الخاص. لماذا؟ لأجل أنه أقوى ظهورا. من أجل هذه النقطة يصير الخاص مخصصا. ومعلومه إذا كان الخاص مفهوم مخالفة كما في موردنا، والعام كل شيء في المخالفة كان ماذا؟ منطوقا. بما أن المنطوق أقوى من المفهوم فلا يمكن هذا مفهوم المخالفة أن يصير مخصص أيضا. هكذا صار الرأي الأول. وأما صاحب المعالم فيقول الصحيح أن المفهوم المخالف يصير مخصصا. ليش؟ لأن في ذلك جمعا بين الدليلين. جمعا يعني إذا احنا خصصنا العام وافقت مخصصنا كل شيء ظاهر واضح من خصائصه بمفهوم المخالف النتيجة ما حصير كل ما عن ظاهر النتيجة ما تصير بالتفصيل كل ما عن ظاهر إلا بما عن قليل النتيجة الطاقة أو بالجدل إذا لا حصل نجاح إيش ما راح يصير نتيجة التفصيل. يقول لو صار هذا المفهوم مخصص العام إن ذلك يحصل جمع بين الدليلين جمع بين الدليلين يعني دليل أما لو أردنا أن نقول هذا ليس مخصص يعني راح نعمل بينا بس بالعكس هذا يلزم طرح المخصص والجمع بين الدليلين أو لا من طرح أحدهم. يا سؤال ليش إذا خصصنا يصير جمع بين الدليلين؟ تقدر تقول يصير بعدلي ولا أخدم يا أخي الناس والتفت حتى نمشي بالحجر. ليش إذا خصصنا يصير جمع بين الدليلين؟ تقدر إذا خصصنا نتيجة جيسة هم عملنا بذات كم عملنا بذات هم عملنا كل ما قال لكن عملنا فيه في غير المعرفة وهم عملنا بما بالمفهوم لكن فيما في المعرفة وهي نتيجة تفصل هي لشي تصير لو أردنا نخصص النتيجة شنو شو تصير ليش تصير النتيجة كل ما إن طاهر إلا القليل الذي يعطيك النجاة فهم عملنا بالعام العام شي يقول كل ما طاهر وعملنا فيه في غير المعرفة وهذا عملنا به من المفهوم في مولده وفي المعرفة فصار هذا الجمع لا يجب لو خصص أما لو رثنا من خصص العمل به ما راح يصير خطأ ما راح نعمل كل ما طاح بعد هذا المفهوم من دلعه والجمع من طرح أحد يبقى لك الكلمة واحدة وهي ما أن المفهوم أضعف ظهورا منين من المنظور. فإذا أضعف كيف يخطف المنظور؟ قلت أنا شراء ليس دائما المفهوم أضعف من منظور الآخر، مثل مفهوم الشرط، الشرط ما شاء الله قوي جدا، هاي قوية إذا بلغ الماء قدر قرن العلم وإذا بلغ التهين هو قوي، يعني إذا ما بلغ غير جدو تستهين هذا هو قوي. بل أكو بعض الأمور ما لا بحيث مثل الوصف أكرم الرجل العالم ما بظهور، يعني غير العالم نفسه تبقى تولمن ما تدري، فظهور حينئذ ضعيف، لكنه مثل الشرط بصورة لا قوي مفهومة ظهور قوي. لماذا لا يصير مخصص للمنطق؟ في جواز الحادي عشر، في جواز تخصيص العام بمفهوم مخالفة، قلت بمفهوم الموافقة بلا إشكال، الكلام في مفهوم المخالفة، لا ريب في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة. وانا مثلا مثال اربع خمس مرات تقريبا اذكرت المثال، وفي جوازه بما هو حجة للمفهوم المخالف، مرة حجة مرة مو حجة، مرة مو حجة مثل من مثل من، مرة مو حجة مثل من بالعجل ما قلنا إلا مفهوم، مفهوم ليس بحجة، مفهوم الشرط حجة ليس إلا مفهوم شبه لنا. وفي جوازه جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف الأحيان هو المخالف الذي يكون حجة بمفهوم الشرط إلى والأكثرون على جوازه وهو الأقوى. ليش؟ لنا دليل أنه دليل شرعي عارض وفي القمر به جمع بين دليل سيأتي لنا من أول يوم أنت مع الرجع للضمان أنه يرى أنه منظور مخالف دليل شرعي عارض مثله، يعني عارض دليل شرعي مثله، وما هو المثل المقصود من المثل هنا يا هو عارض العام، يعني منظور العام هم المنظور وهو ما هو. وفي العمل به جمع بين الدليل، وفي العمل به به عندنا لما قمنا خاطئ لما نديم خطفنا بعد الحاضر جمع بين الدليلين سيجب احتج المخالفون، جاءنا للجمع الذي قالوا لا ليس المخصص لأن الخاص إنما يقدم على العام لأي نفسه، ليش يقدم ليش الخاص يصير مخصص؟ لكن أفضل مو احتج المخالف الذي قال من خصص حتى الخاص إنما يقدم على العام لكون دلالته دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على خصوص ذلك الخاص. مثل لما نقول أكثر من العلماء هو يجي دليل ثاني شيء يقول لا تقرن زيدان، إيه زيد العالم لا تقرن داري داري داري دلالة من أقوى دلالة من أقوى ظلم دلالة لا تقرن على زيد أقوى على أنه يجب إكرامنا اليوم دلالة أكثر بالنسبة لزيد وهي يجب إكرامنا أقوى بنهرك يا أخي طبيعي دلالة لا تقرن زيدان أقوى، ليش أقوى؟ ليش أقوى؟ لأنها تكون زيد مختص فيما زيد ناظر فقط وفقط علما إلا يكون زيد لك فالدائرة مختص فيما الزيد. أما ذاك شيء يقول أكرم ولنا شمول الزيد حينئذ شو هذا لكن بدرجة أفضل ليش؟ لأن وايد أعرف زيد وعامر وبيت كل العالم ما شاء الله فحين إذا صارت أوسع فالعاصي إذا ما هو أكثر العلماء راح يصير ثلاثة على كل فرد أنه يجب الإكرام راح يصير أبعد وأقوى زيد أضعف منين من دلالة لا شكر زيد على عدم الإكرام لأن ذاك مختص هذا من قبيل فرد واحد محفوظ السلامة يقابلني كم نفر؟ 10 نفر يريد يضربهم كلهم ينطلهم بالكلام وبعد مرة فرد واحد يقابل فرد واحد وفي قيامه اللي بي أقوى يصير بلا أشكال اللي بي يقابل واحد يصير أقوى حين ليش؟ لأن ذاك الذي يقابل 10 يكون القوة مالتي والساعة لمن؟ أنا مش أمانش أكرم العلماء ظهور يكون وزن علينا على هذا وعلى هذا عصر يصير ما هذا المدام وصحة الدائرة يصير ما بس لها الأرض أما لا بس البيت لا تستطر البيت ولا تستطر الأقوى فلذلك يقدم هذا لذلك احتج المخالف بأن الخاص إنما يقدم على العام مثل لا تخرج زيت يقدم على الأرض عميان مثل لا تخرج ليش؟ لكون دلالته دلالة من؟ دلالة الخاص لا تقول زيت على ما تحته ما تحته منه زيت يعني دلالة لا تفرم زيدان يعني على الفرد الداخل تحته الفرد الداخل تحته وزيد دلالة على زيد وأنه ما يجب إكرامه أقوى من دلالة العام على وجوب السلام أقوى من فدلالة لا تفرم على عدم وجوب الإكرام أقوى من دلالة أكثر العلماء على وجوب الإكرام. لكون دلالته دلالة يعني العام على ما تحته ذات خاص على ما تحته أقوى من دلالة العام علما. من دلالة العام علما على من دلالة العام على خصوص هذا. لأن دلالة العام أقوى. والأقوى دائما شيء صحيح. والأرجح المقدم هو أرجحية الأقوى من أول أقوال أقوى من دلالة العام من أول أقوال أقوى من دلالة العام وهو ماذا أكثر العلماء على خصوص ذلك الخاص وهو ذلك ومعلوم إذا صار أقوى يأخذ في الخاص يقدم ليش أرجحية الخاص أرجحية الأظهر على غير الأظهر هو أرجحية الأقوى شو يعمل الأقوى؟ الأقوى ظهورا والذي هو ماذا الخاص؟ ظاهرا إذا الخاص يقدم لأقوائيتي لكن تعرفين ماذا؟ هل يبي دورنا نشوف الخاص من أقوى؟ لا ليس المفهوم مخالف والمفهوم مخالفة بالمفهوم لا كل ما أطاه بالمنطوق والمفهوم أضع جميل من المنطوق وليس إذا الخاص يقدم لأقوائيتي تعرفين دورنا هنشوف الخاص من أقوى ظهوراً يقول وليس الأمر هاهنا كذلك يعني الخاص ليس أقوى ظهوراً في مقام ليش؟ فإن المنطوق وهو كل صاحب أقوى المنطوق بأبي المنطوق أقوى يعني الخاص فإن المنطوق وهو العام يعني دلالة العام بالمنطوق أقوى دلالة الخاص ليش؟ أقوى من المفهوم وهو ما هو وإن كان المفهوم أظلم المفهوم والوصلية هاي والوصلية يا أخي إذا الفارضة شفينها لعله واحد لأن إذا الفارضة موجودة راح توهمك أنه شنو هاي والوصلية هاي والوصلية فإن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم وإن كان المفهوم ضعف وهو خاص لكن دلالة رهيبة ليش بالمفهوم فإذا ضعيفة فلا يصلح لمعارضته يعني الخاص بعد ما يصلح يعني المطلوب بعد ما يصلح لمعارضة العام يعني الخاص المفهوم وحينئذ فلا يجب حمله عليه يعني ماذا؟ وحينئذ عشر وحينئذ من المفهوم أضعف دلالته فلا يجب حمله حمل من؟ حمل العام عليه يعني علينا على المفهوم على الخاص حلو يعني شنو؟ بالتخصيص تقييم هو التقييم احنا شنو يعني؟ يعني نحن الآن ونقول المراد من عبده نفس المراد اللي من الرب يعني مقصود من أكبر العلماء يعني غير ذلك هذه يعني محمد الآن علامة تقييم أو التخطيط هو اعتبار محمد أقل فيقول لنا لا يجب حمل العام علامة على الخاص حمل يعني شنو يعني نقول المراد من العام نفس المراد من الخاص يعني بالتالي المراد من كل شيء ظاهر يعني كل ما ظاهر يعني غير ما الفريد الذي لا حصة به هذا المقصود هذا حمل خامس تقييم والجواب الجواب شيء المفهوم انت كده تقطع المفهوم لا لا لا لا مو دعم المفهوم اذا كان المفهوم مثل مفهوم الشرطه قوي هو ما شرط والجواب كون دلاله الان بالنسبه علما من الخاص والخصوص الخاص اقوى من دلاله مفهوم المخالفه اقوى مطلقا يعني دائما بل اذا كان مفهوم المخالفه قريب مفهوم الخاص يصير العام لا تأخذ لكن أنا خليل مفهوم الشرع العام لا تأخذ بل التحقيق أدنى أغلب صور المفهوم لكن يأخذ المفهوم التي هي حجة صور المفهوم الذي يحجب هذا مفهوم الشرع ها؟ أغلب صور المفهوم يقول صور المفهوم الحجة يعني نقول بعض صور المفهوم الحجة المفهوم الحجة بعض صوره أقل ينظر لا المفهوم الحجة جميع صوره كل مفهوم الحجة جميع صوره يعني شنو جميع صوره مفهوم الحجة شنو مفهوم شنو الشر وبعد شنو الغاية وبعد ما هذا شنو افترضنا لا بد فيه افترض هذا مرة نقول اثنين هذا مرة نقول مفهوم غير جناح الحجة مفهوم الشرط ومفهوم الغاية لكن الحجة لكن الذي هو أقوى من المنطوق يعبو لازم أن نقول خصوص مفهوم الشرط أما مفهوم الغاية مفهوم الغاية وقدم نقول لا كلاهما أقوى بل التحقيق أن أغلب صور المفهوم والمفهوم الذي يحجة أغلب صوره يعني خصوص مفهوم ينقول لا جميع صور صور مفهوم الحجة جميع صور عشان يعني كل مفهوم الحجة مو بعض دون بعض كل مفهوم الحجة عشان من قبيل مفهوم الشرط مفهوم الغاية مفهوم الحدث لكن هذا مفهوم مفهوم الوضع ايش جميع افراده هو افراد التحقيق ان هذا صور مفهوم التي يحجة او كلها لا يقصر في القوة من امن من دلالة العام على خصوصية المفهوم سيما بعد شيوع تخصيص العمومات بعد ما شاع مال الآمن إلى الخطوط لا يصير ضروري عن شنو يضعف بسبب شيوع التخصيص راح يضعف فإذا ضعف فيمكن في نهد المفهوم مش راح يصير المفهوم المخالفة اللي وحده سبعة أقوى لأن ضعف بسبب التخصيص موضوع جديد وهو أنه هل يجوز تخصيص العام هل يجوز تخصيص العام الكتابي عام الكتابي عام الكتابي يعني عام ورد في القرآن الكريم مثل ما أحل الله البيع وأوفوا بالعقود عام الكتابي هل يجوز أن نخصص بما نخصص بالخبر الواحد؟ نخصص بالخبر الواحد؟ يعني جينا خبر واحد شي يقول؟ شي يقول؟ يقول على أنه يقول على أنه العقد الفلاني مثل ما العقد الفلاني لا يجب الوفاء به إنزين العقد مع الصبي لا يجب الوفاء به يجينا هذا بالخبر فهل يجوز أن نخصص القرآن نقطع اليد عن عموم القرآن دينا نقطع اليد بسبب الخبر الواحد هل يجوز أو لا يجوز جماعة قالوا لا يجوز ليش؟ ليش يجوز؟ يجوز القرآن قرآن تكتير القرآن مقطوع قطعي لكن السنة مقرر غنيل فكيف يجوز لك أن ترفع اليد عن الأمر القطعي بما بل أمر هاي شاهد الله من ترفع اليد عن القطعي بسبب الأمر الظني لا غير دولة ما على أي حال المقصود الأقوال في المثل أربعة أظن أربعة نقول في الشيطان قول يقول لا يجوز مطلقا مطلقا بعدين يطلق معناها من خلال التفصيلات التي تجي وقول يقول يجوز مطلقا والقول الثالث يقول أنه إن خص هذا عام الكتابي إن خص بدليل قطعي إذا من الأول هذا الآن قد خصص بدليل قطعي منتصر أو منتصر الآن بعد تقدر تخصص بينا أما إذا لم يضع عليه التخصيص من الأول بالدليل القطعي هذا رأيك الرأي الرابع والأخير أن إذا هذا الآن كتابي خص من الأول بدليل منفصل وكان قطع فيجوز من هذه أقوال أربعة في هذه المسألة والصحيح عندنا ليش؟ لأن هذا دليل وهذا دليل الجمع بين الجماهير اللي ليش تجمع غير سليم؟ لأن لا تجوز خوفه بكل شيء عقد هذا شيء يقول عقد مع الكل لا يجب الوفاة لأن خطوه الذي تشطي يجب الوفاة بكل عقد غير لكن الأمر عنك لكن في غير وهذا الأمر عن النبي أما أنا أقول لهم الخبر الواحد